قال يا هي اللي فوق سلع على النار أود هداك الله خذ لي سلامي يا مصطفى يا باهي الأنوار اللي بقربك نغتنم بالسلام وبصاحبك الصديق اللي خش معاك بالغار والعنكبوت خيم وباض الحمامي أنت الذي وصيت فانضيف والجار وانشر الدين الله بالعدل والإحسان.